بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسرنا أن نتابع دروس أبي بلال الحضرمي حفظه الله وبارك فيه، والآن مع الشريط السابع ومع الدرس بداية الاسم الذي لا ينصرف. وتعالى فصل. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علة الكتا أو واحدة تقوم مقام العلتين. تقدم معكم هذا في التحفظ. أولا، معنى اسم لا ينصرف أي ماذا؟ كما تقدم أيضا السلام عليه، أي لا يقبل التنوين ولا الكسر، أي ولا الجر بالكسرة. ولماذا منع من الصرف هذا الاسم؟ خرج عن أصله، مع أن الأصل في الأسماء هو الصرف، أي أنها تنون تنوين تمكين، هذا هو الأصل في الأسماء أنها تصرف. فلماذا خرج هذا الاسم عن أصله؟ قالوا خرج عن أصله لأنه أشبه الفعل في وجود علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. فلما حصلت المشابهة بينه وبين الفعل في مطلق العلتين، لا في عين العلتين، انتبه لهذا. لما حصلت المشابهة بينه وبين الفعل في مطلق العلتين، لا في عين العلتين اللتين في الفعل. ما معنى هذا في مطلق العلتين؟ أي أن الفعل فيه علتان، إحداهما ترجع للفظ والأخرى ترجع ماذا؟ للمعنى. فلما أشبهه الاسم في هذا الشيء، أي في مطلق العلتين، أنه حصلت له هذه المشابهة فيه علة ترجع إلى اللفظ أو الاسم، وعلة ترجع إلى ماذا؟ إلى المعنى، منع ماذا؟ من الصرف. يريد أن يبين أولا ما هي العلل التي في الفعل جعلته لا ينون ولا يكسر. فما هي العلل التي في الفعل التي جعلته لا ينون ولا يكسر؟ العلل التي في الفعل علتان أيضا، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. أما العلل التي ترجع إلى اللفظ في الفعل فهي ماذا؟ الاشتقاق، أي لفظ الفعل مشتق من لفظ إيش؟ المصدر. فهذه علة فرعية الآن في الفعل ترجع إلى ماذا؟ إلى اللفظ، أي أن لفظه مشتق من لفظ إيش؟ المصدر. العلة الأخرى إيش؟ الإفادة. العلة الأخرى الإفادة، أي أن الفعل لا يفيد إلا بوجود إيش؟ فاعل معه، إلا بوجود فاعل معه. فلما وجد فيه هاتان العلتان منع من التنوين ومنع من ماذا؟ من الكسر، ومنع من الكسر. الاسم لما حصلت له هذه المشابهة، أي أنه أشبه الفعل في مطلق العلتين، وهو مثل العلتان إحداهما ترجع اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى، منع كذلك مما منع منه إيش؟ الفعل، وهو التنوين وإيش؟ والجر بماذا؟ بالكسر. واضح الآن؟ فما هي العلة التي ترجع في الاسم؟ سيأتي الكلام التي في الاسم تكون راجعة إلى اللفظ أو إلى ماذا؟ إلى المعنى، سيأتي الكلام عليها. واضح يا أخوان الآن؟ لماذا منع الاسم من الصرف؟ إن منع الاسم من الصرف لأنه أشبه إيش؟ الفعل في وجود علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى. فما هي العلة التي في الفعل؟ إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. إن العلة الاشتقاق، لفظه ضرب مشتق من لفظ إيش؟ ضرب المصدر، ضرب المصدر، والفعل ضرب، فضرب هذا مشتق من ضرب. واضح الآن؟ المراد بالاشتقاق هو أخذ كلمة من كلمة، أخذ كلمة ماذا؟ من كلمة. فالآن ضرب مأخوذ من إيش؟ من ضرب المصدر. واضح لنا هذا إلا إيش؟ لفظية في الفعل. العلة المعنوية التي في الفعل أيضا ما هي؟ الإفادة، لأنه لابد أن يكون معه ماذا؟ فاعل. وما لا يفيد فرعا عن ماذا؟ عن الذي يفيد، فرعا عن الذي إيش؟ يفيد. إذا الفعل فرع عن إيش؟ عن الاسم في العلتين، في اللفظية وفي إيش؟ وفي المعنوية. فهو فرع عن المصدر، المصدر اسم، وفرع عن إيش؟ الفاعل الذي يحتاج إليه، والفاعل يكون إيش؟ اسما، والفاعل يكون اسما. فهو فرع عن الاسم من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى. فالاسم منع من الصرف لهذا الشيء لأنه أشبه الفعل في وجود علتين. هل العلتان اللتان في الاسم هما نفس العلتان اللتان في الفعل؟ لا، وإنما حصلت المشابهة في مطلق العلتين، في مطلق العلتين لا في عين العلتين، لا في عين العلتين اللتين في الفعل. واضح إن شاء الله. سيأتي الكلام عن العلة التي في الاسم الآن. قال رحمه الله تعالى: فصل. الاسم الذي لا ينصرف ما فيه علتان من علل التسع او واحدة تقوم مقام العلتين. تعرف لديكم الواحدة التي تقوم مقام العلتين، الثانية الممدودة ومصورة، وكذلك صورة منتهى الجموع. لكن الكلام على ذلك قال والعلل التسع وهي الجمع ووزن الفعل والعدل والتأنيث والتعريف والتأكيد. والمراد بالترتيب هنا الترتيب المجدي، خرج من ذلك الترتيب الإضافي والترتيب الإسنادي. فالإسنادي يحكى على ما هو، والإضافي يكون منصرفا، لأن الإضافة تلغي الصرف. الإضافة تلغي المنع ماذا؟ من الصرف، واضح الآن. أما المجدي سابق قرناها فهو يحكى على ما هو، تقول جاء سابق قرناها ورأيت سابق قرناها وربي سابق قرناها، وتكون حركات مقدرة منع مظهورة حركة الحكاية، منع مظهورة حركة ماذا؟ الحكاية. فلذلك قولنا هنا الترتيب أي الترتيب المجدي من أجل إخراج الإضافي، فالإضافي يصرف لأن الإضافة تلغي المنع، والإسنادي كذلك أيضا لأنه يحكى على ما هو، أي يحكى على ما سمعه. قال والألف والنون، ذلك الكلام على ذلك الألف والنون في غيرها. الزائدة ثاني والعزمة والصفة يجمعها قول الشاعر اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة رفض وجد عزمة فالوصف قد سمنا رحمه الله. هذا البيت لابن النحاس جمع العلل التسع المانعة للاسم من الصرف، وقولنا تقدم معنا أيضا بماذا لوجود علتين فرعيتين، فعلى هذا الجمع فرع ماذا؟ لابد تكون العلل فرعية أصلا ليست أصلية، لابد أن تكون العلل الموجودة في الاسم المانعة من الصرف علل فرعية. فالآن الجمع فرع عن ماذا؟ عن الإفراد. نعم. ووزن الفعل فرع عن وزن الاسم، لأن الأصل في كل شيء أنه يكون له وزن مستقل لا يخالف الوزن الآخر، واضح؟ فإذا خالف وزن نوع آخر وزن هذا الاسم مثلا الفعل، فيكون هذا الوزن فرعا أم أصلا؟ يكون فرعا في هذا الشيء، يكون فرعا في هذا الشيء الذي يكون صار. والعدل قلنا فرع عن ايش؟ عن المعدول عنه. العدل فرع عن المعدول عنه. عمر معدول عن ايش؟ عن عامر. فالاصل عامر وعمر ايش؟ ومثل معدول عن ايش؟ عن اثنين اثنين. فالاصل ما هو؟ اثنين اثنين، والفرع ايش؟ مثنى لانه معدول. والتأنيث فرع عن ايش؟ عن التذكير، لان الاصل قال التذكير والتأنيث فرع. وهذه كلها الى النحوية يا اخوان، ممكن ان ترد لكن تذكرون اذكرها. والتعريف فرع عن ايش؟ عن التذكير. والتركيب عن الإفراد كذلك، وهو عدم الترتيب، قلنا يعني عن الإفراد هو يقابل الترتيب المراد به الإفراد. والألف والنون زائدتان فرع عن ماذا؟ عن المزيد عليه، فرع عن المزيد عليه. والعزمة فرع عن العربية، لأن الأصل في كل لسان أن لا يخالفه اللسان الآخر، فإذا حصلت مخالفة من اللسان الآخر يكون اللسان الآخر هذا فرع عن أصل فرع. فلأن لغتنا العربية عند الأهاجم ماذا؟ فرع. ونحن لغتهم عندنا فرع كذلك، لأن الأصل في كل لسان أن لا يخالفه اللسان الآخر، فإذا حصلت مخالفة كان المخالف هذا فرع وليس بأصل. قال والصفة وهي فرع عن ماذا؟ عن الموصوف. الصفة فرع عن الموصوف، والصفة المراد بها المعنى القائم بغيره، هذا هو الوصف. المعنى القائم ماذا؟ بغيره، هذا معنى الصفة. قال اجمع من قول الشاعر اجمع وزن عادلا أنت بمعرفة رتب وجد عزمة فالوصف قد كمل. قال رحمه الله تعالى فالجمع شرطه، وبدأ الكلام به رحمه الله تعالى ليقول لك الكلام عليه، ليقول لك الكلام عليه فبدأ به رحمه الله تعالى. قال فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، هذا هو الشرط يا أخوان. الجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع. فما معنى صيغة منتهى الجموع؟ أي أن الكلمات العربية انتهت عند هذا الجمع، فلا تجمع مرة أخرى جمع تكثير آخر، فلا تجمع مرة أخرى جمع تكثير ماذا؟ آخر. هذا معنى صيغة منتهى الجموع، أي أن الكلمات العربية انتهت عند هذا الجمع، فلا تجمع ماذا؟ جمع مرة أخرى، جمع تكثير، فلا تجمع جمع تكثير مرة أخرى. لماذا قلنا فلا تجمع جمع تكثير مرة أخرى؟ لأنها قد تجمع جمع تصحيح، وهذا لا يضرها، لا يخرجها عن صيغة منتهى الجموع، لأن المراد بقولنا لا تجمع مرة أخرى أي لا تجمع مرة أخرى جمع ماذا؟ جمع تكثير. أما جمع تصحيح فلا يخرجها عن صيغة منتهى الجموع، مثل نواقص، هذا نواقص على صيغة ماذا؟ منتهى الجموع، فهو ممنوع ماذا؟ من الصرف، لأن الجموع انتهت عند هذا الجمع، فلا يضره إذا جمع مرة أخرى جمع التسعيه تقول نواكسون، تقول ماذا نواكسون، هل يخرج عن صيغة منتهى الجموع؟ لا، لأن المراد لا يجمع مرة أخرى، أي جمع ماذا تكثير، أما جمع صحيح فلا يخرجه عن صيغة منتهى الجموع. كذلك صواحب، صواحب صيغة منتهى إيش؟ جموع ممنوع من الصرف، هل يجمع مرة أخرى جمع تكثير؟ ما يجمع جمع تكثير. هل يجمع غير جمع تكثير جمع صحيح؟ يجمع. فتقول إيش؟ صواحبات، تقول ماذا صواحبات، واضح لها؟ فلا يخرجه عن صيغة منتهى الجموع إذا جمع جمع صحيح، أما جمع تكثير فلا يجمع مرة أخرى إذا وصل إلى هذه الصيغة التي يقال لها صيغة منتهى إيش؟ الجموع. معروف وزن صيغة منتهى الجموع، إما على مفاعل أو ماذا أو مفاعل، فإذا وصلت الكلمات إلى هذه الصيغة أي إلى هذا الوزن وهو وزن مفاعل ووزن ماذا مفاعل، منعت من الجمع مرة أخرى جمع ماذا تكثير، أما جمع تصحيح فلا بأس لذلك أن تجمع مرة أخرى ولا يخرجها عن منتهى الجموع. طيب كيف؟ لا لا، خرجا من منع الصرف، خرجت معرب الحركات في جمع المذكر السالم وتعرب في صرف جمع المؤنث السالم. نعم، تعرب بالحروف في جمع المذكر السالم، وأما في جمع المؤنث السالم فجمع المؤنث السالم منصرف، ما في جمع المؤنث السالم ممنوع من الصرف إلا إذا سمي به، إلا إذا سمي به فلا بأس في لغة أنه يمنع من الصرف، في لغة أنه يمنع من الصرف إذا سمي به. طيب عند قول منتهى الجموع تقول ضابطه، ضابط منتهى الجموع كيف ضابطه يا أخوان؟ ضابط منتهى الجموع، أولا معنى منتهى الجموع، إيش المراد بمنتهى الجموع؟ أي يكون الاسم على ماذا؟ على صيغة تنتهي الجموع ماذا؟ عندها، تنتهي الجموع عندها أو إليها، فلا يجمع الاسم بعد ذلك مرة أخرى جمع تكثير إذا وصل إلى هذه الصيغة، ووزن هذه الصيغة مفاعل، ومفاعل كما سيذكر ذلك المؤلف. تقول ضابطه كل جمع بعد ألف تكثيره، ضابطه كل جمع، كل جمع بعد ألف تكثيره حرفان، كل جمع بعد ألف تكثيره حرفان سواء كان أوله ميم سواء كان أوله ميما أم لا، هكذا في الأزهرية ميم من غير تنوين، لكن ظهرنا ميما، سواء كان أوله ميما أم لا كمساجد وصوامع، سواء كان أوله ميما أم لا كمساجد أول ميم وصوامع، ليس أوله إيش ميم، كمساجد وصوامع، أو بعد ألف تكثيره شيء آخر، أو بعد ألف تكثيره ثلاثة، ثلاثة أو بعد ألف تكثيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، أو بعد ألف تكثيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، أوسطها ساكن، أوسطها ساكن، إلى هنا وصلتم. سواء كان أوله ميما، سواء كان أوله ميما أم لا، سواء كان أوله ميما أم لا كمصابيح وقناديل، كمصابيح وقناديل، انظر الأزهرية مع شرطها، انظر الأزهرية مع شرطها للشيخ خالد الأزهري كلا الكتابين صفحة 60، صفحة 60 يا أخوان، صفحة 60 مجلد أحد رسالة صغيرة. هذا هو ضابط يا أخوان صيغة منتهى الجميع، أن يكون بعد ألف تكثيره حرفان سواء كان أوله ميم أم لا، أو ثلاثة حرف سواء كان أوسطها ساكن سواء كان أوله ميم أم لا، لا يضر يا أخوان، لا يشترط أن يكون أول كلمة ماذا ميم، لا يشترط. وتمثيل الولد سيدل على هذا أيضا، لا لا ما يعرف من اشترط، الله أعلم. طيب المراد بألف تكثيره ليس المراد بألف تكثيره؟ قال بعد ألف تكثيره، يعني الألف التي حدثت بعد جمع إيش المفرد جمع ماذا؟ تكثير، حدثت ألف صح؟ فهذه تسمى الألف ألف إيش؟ التكثير. الألف التي حدثت قالوا في جمع المفرد جمع ماذا؟ تكثير. الألف التي حدثت في جمع المفرد جمع تكثير يقال لها ألف إيش؟ التكثير. هذه هي ألف التكثير، هي التي حدثت بعد جمع المفرد جمع ماذا؟ تكثير. فالألف هذه تسمى ألف تكثير. لا ما هي هذه، هذه أخرى، هذه المصباح أخرى. نعم هذه الثانية ألف تكثير. طيب انتهينا يا أخوان، هذا درس مهم جدا وفيه شيء من الصعوبة، لكن إن شاء الله يسر الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فالجمع شرطه، قلنا بدأ به من قلة الكلام عليه، فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع، وهي صيغة مفاعل، يعني وزن هذه الصيغة على مفاعل أو مفاعيل، وهي صيغة مفاعل نحو مساجد ودراهم. والمؤلف مثل بمثالين ليدلل على أن الميم ليست بشرط أن تكون في أول الكلمة، فمثل بمساجد فيه ميم ودراهم ليست فيه ميم، فمساجد ممنوعة من الصرف، فتقول مررت بمساجد، مررت بمساجد تمنعه من الصرف، كذلك دراهم لصيغة منتهى الجموع، وهذه الصيغة تكتفي بنفسها لا تحتاج إلى علة أخرى. قال: وغنائم أو مفاعيل، يعني أو بعد التكثير كما تقدم إيش ثلاثة حروف الوسط ساكن. قال: نحو مفاعيل أو مفاعيل نحو مصابيح ومحاريب، ذلك لا يشترط أول كلمة ميم. لا ما فيه كلمات إلا إذا أضيفت إليها الهاء، هاء التأنيث، فهي تصرف. ملائكة هذه تصرف لوجود هاء التأنيث، فهاء التأنيث تجعل الكلمة منصرفة لأنه يوجد مفرد على وزنها إذا أضيفت إليها التأنيث. نعم، فإذا اتصلت بها هاء التأنيث تصرف هذه الكلمة. ما فيه مفرد يا أخي على وزنها منصرف، ما فيه مفرد على وزنها منصرف على وزن هذه الصيغة. وفي اسم جميع على وزن هذه الصيغة مفرد ممنوع من الصرف، هل ينوه على هذه الصيغة؟ هل هناك اسم أعجمي يا أخوان ممنوع من الصرف مفرد ومنعوه من الصرف، مع أنه على صيغة، مع أنه ليس هذا جمعا وإنما جاء على صيغة منتهى الجموع وهو مفرد، هل هناك اسم؟ لا. سراويل، نعم سراويل مفرد على الصحيح وهو رأيت بوي أنه مفرد وهو ممنوع ماذا؟ من الصرف. لماذا ممنوع من الصرف؟ لأنه جاء على صيغة منتهى الجموع فحملوه عليها. أما اسم عربي، اسم عربي على صيغة منتهى الجموع وهو مفرد لا يوجد، اسم عربي مفرد على صيغة منتهى الجموع لا يوجد. أما اسم أعجمي موجود مثل سراويل وهو مفرد منعوه من الصرف حملا على هذه الصيغة الموجودة في كلام العرب أو في أوزان العرب. لا سراويل منفرد، سراويل ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف أعجمي، أعجمي ذكر ابن هشام. قال رحمه الله تعالى: وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. هذه العلة كما يقول رحمه الله تعالى أنها تكتفي بنفسها لا تحتاج إلى علة أخرى معها معنوية، أي لا تحتاج إلى علمية ولا وصفية، تكتفي بنفسها في منع الصرف. قال رحمه الله تعالى: وأما وزن الفعل، يعني وزن الفعل أي أن الاسم يأتي على وزن يعد من أوزان هذا الوزن الذي جاء عليه الاسم من أوزان الفعل، فإذا جاء الاسم على وزن يعد من أوزان الفعل منع ماذا؟ من الصرف، منع من الصرف. والمعتبر في أوزان الفعل كما يقول ابن هشام رحمه الله تعالى أوزان معينة، أوزان معينة، الأول أن يكون الاسم على وزن خاص في الفعل، يعني المعتبر يا أخوان في وزن الفعل الذي يمنع الصرف هي أوزان معلومة. الوزن الأول الذي يمنع الصرف من أوزان الفعل، من الفعل له أوزان كثيرة، لكن المعتبر في هذه الأوزان التي تمنع الصرف هي ثلاثة أوزان فقط. الوزن الأول أن يكون الاسم على وزن خاص ماذا؟ بالفعل، أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل كما سيأتي تمثيل عليه، شمر وعيش وضرب وانطلق وما ذكر تقاتل كذلك أيضا إذا سمي بها هذه الأسماء تكون ممنوعة من الصرف، لأن هذا الوزن يزن سمر فعل، وزن ضرب فعل، هذه أوزان ماذا؟ خاصة بماذا؟ بالفعل، خاصة بالفعل. الوزن الثاني المعتبر في منع الصرف أن يكون بين الاسم والفعل، هذا الوزن موجود في الأسماء وفي ماذا؟ وفي الأفعال، إلا أنه في الفعل غالب، إلا أنه في الفعل ماذا؟ غالب، أي غالب أن يكون هذا في الأفعال من الأسماء، يكون مشتركا بين الأفعال وماذا؟ والأسماء، إلا أنه في الفعل ماذا؟ أغلبي، إلا أنه في الفعل أغلبي، فلذلك أيضا منع أو منع الاسم الذي عليه من ماذا؟ من الصرف. واضح الآن؟ مثل وزن أخوان، مثل وزن افعل، وزن افعل، وزن افعل، ووزن ماذا؟ افعل. إذا جاء الوزن، إذا جاء الاسم على وزن افعل، مثل اصبع، إذا سميت به رجلا، اصبع اسم رجل، إذا سميت به رجلا فهو يمنع ماذا؟ من الصرف، لأنه جاء على ايش؟ على وزن الفعل وفيه علمية طبعا. واضح الآن؟ أو على وزن افعل، على وزن ماذا؟ افعل. كذلك أيضا الاسم يمنع من الصرف، لماذا؟ لأن هذا الوزن أغلب فيه ايش؟ في الأفعال، مع أنه مشترك يا أخوان بين الأسماء وبين ماذا؟ وبين الأفعال، إلا أنه أغلبي في ماذا؟ في الأفعال، إلا أنه أغلبي في الأفعال. فعلى هذا إذا جاء الاسم على وزن افعل، مثل اصبع إذا سميت به رجل، أو مثل إذا قد ذكرنا المثال الأول اسمد، نعم، خلي اسمع جاهز الثاني، اسمع جاهز لغات، مثل اسمد يا أخوان، اسمد إذا سميت به رجلا اسمه اسمد، فيمنع ماذا؟ من الصرف، المانع له الصرف العالمية وزن الفعل، أو وزن افعل. كذلك مثل اصبع، مثل ماذا؟ اصبع، إذا سميت رجلا اصبع فيمنع من الصرف، المانع له الصرف ايش؟ العلمية وزن الفعل، نحن نقول سميت به، أما على أنه ايش؟ ليس بمسمى به فهو يكون ماذا؟ منصرفا، يكون منصرفا، اصبع واسم تكون منصرفة، لابد أن تكون أعلاما، لابد أن تكون ماذا؟ أعلاما حتى تمنع الصرف. والوزن الثالث أيضا الذي الفعل أغلبي فيه من يكون هذا الوزن؟ وزن ماذا؟ وزن أفعل، وزن ماذا؟ أفعل، ومثل عليه بأظلم، مثل عليه ماذا؟ بأظلم. وممكن نقول لو سميت رجل أختب، أختب اسم رجل، يصرف ويمنع من الصرف، يمنع من الصرف، لماذا؟ لأن هذا الوزن وزن أفعل أغلبي في ماذا؟ في الأفعال. واضح الآن؟ فالآن النوع الثاني المعتبر في منع الصرف هو وزن أفعل أو أفعل أو ماذا؟ أو أفعل، لأن هذا الوزن أغلبي في ماذا؟ في الأفعال. واضح الآن أو مو واضح؟ قلنا المعتبر في منع الصرف أوزان معينة، المعتبر في منع الصرف أوزان معينة. الوزن الأول ما هو؟ أن يأتي الاسم على وزن خاص بالأفعال. الثاني ما هو؟ أن يكون الاسم مشترك، الوزن مشترك بين الأفعال وبين الأسماء، إلا أنه أغلب في ماذا؟ في الأفعال. كذلك يمنع الاسم ماذا؟ من الصرف، مثل وزن ماذا؟ افعل ويفعل وماذا؟ وافعل. واضح الآن؟ إذا جاء الاسم على وزن من هذه الأوزان منع من الصرف. الوزن الثالث ذكره هنا سيأتي الكلام عليه، أن يكون الاسم مبدوءا ماذا؟ بزيادة، أن يكون الاسم مبدوءا بزيادة تكون موجودة بالفعل، إلا أن الفعل أولى بها، إلا أن الفعل أولى ماذا؟ بها. واضح الآن؟ النوع الثالث يكون أيضا مشتركا بين الأفعال، الوزن الثالث يكون مشتركا بين الأفعال وبين ماذا؟ وبين الأسماء، إلا أن الفعل أولى به، إلا أن الفعل ما هو أولى به بالأفعال، لكن الفعل أولى به، أي أولى بهذا الوزن. لماذا أولى به؟ لأن هذا الاسم فيه زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى ماذا؟ في الاسم. مثل أحمد، الآن أحمد هل تدل على معنى في الاسم هذا؟ تقول جاء أحمد رأيت وحيد ورغم أحمد، هل تدل على معنى؟ هذه زيادة ما تدل على معنى، لكن في الاسم في الفعل هل تدل على معنى؟ تقول أنا أحمد ربي، أنا أحمد ربي، هل دلت على معنى وما دلت على معنى؟ ما هو المعنى؟ التكلم، لا مو الأمر، دلت على معنى وماذا؟ التكلم. واضح الآن؟ كذلك الياء يذكر اسم رجل مثلا أو قبيلة، هو اسم لقبيلة، يذكر الآن في الاسم هل تدل على معنى الياء؟ ما تدل على معنى، لكن في الفعل هل تدل على معنى فلان يذكر ربه؟ دلت على معنى، ما هو؟ الغيبة. واضح الآن؟ وهكذا. فالآن النوع الثالث من الأوزان المعتبر في منع الصرف أن تكون، أن يكون في الاسم ماذا؟ زيادة تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى ماذا؟ في الاسم. مثل الهمزة، الهمزة تدل على معنى في الفعل وهو ايش؟ التكلم. والياء تدل على معنى في الاسم في الفعل وهو ماذا؟ الغيبة. والتاء الخطاب تغلب، والنون التكلم، صح؟ يتكلم معه جماعة أو ماذا ويعظم نفسه. واضح الآن؟ فإذا جاء الاسم فيه زيادة من زيادات الفعل تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم. كان هذا الوزن ايش الفعل اولى به؟ كان هذا الوزن الفعل ماذا اولى به؟ لان الزيادة هذه تدل معه على معنى ولا تدل على معنى مع ماذا؟ مع الاسم. ولا تدل على معنى مع ماذا؟ مع الاسم. فيكون الفعل اولى به من هذا الباب، يكون الفعل اولى به من هذا الباب. فلذلك جعلوا هذا الوزن من اوزان الفعل، مع انه مشترك يا اخوان بين الافعال وبين ماذا؟ وبين الاسم. لكن الفعل اولى به لماذا؟ لان هذه الزياده التي في الاسم والتي في الفعل تدل على معنى ايش؟ في الفعل ولا تدل على معنى في الاسماء. فالهمزه تدل على معنى في الفعل والتكلف، والياء الغيبه، والنون ايش؟ التكلم معظم نفسه معه غيره، والتاء الخطاب. واضح الان. اما مع الاسماء فهي غالبا لا تدل على معنى، على معنى قلنا غالبا لا تدل على معنى. واضح يا اخواني الى هنا. الآن عندنا ثلاثة أوزان تمنع الصرف. الوزن الأول ما هو؟ أن يأتي الاسم على وزن خاص بالفعل. الوزن الثاني ما هو؟ الاشتراك، لأن الفعل يكون الوزن الأغلبي في ماذا؟ في الفعل. الوزن الثالث مشترك كذلك، إلا أن الفعل أولى به لكون الزيادة هذه تدل على معنى في الفعل ولا تدل على معنى في الاسم غالبا. واضح إن شاء الله. هذه ثلاثة أوزان تقتضي أوزان في منع الصرف. قال رحمه الله تعالى، وهذا الدرس من شيء من الجمود يعني. قال: وأما وزن الفعل فالمراد به إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل، هذا النوع الأول. إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل تسمر بتشديد الميم، قال علم من شرط الحجاج هكذا قال، وكذلك مثله خضم، مثله ماذا؟ خضم. بعضهم يقول علم لبلد لمكان، علم لمكان، وانا غيرت كتاب اخر ميسان ذكر ان خضم علم لمكان، وغيره ذكر انه اسم لرجل. فما يمنع ان يكون اسم لرجل واسم وعلم لماذا؟ لمكان. ما يمنع. قال: تشمر. فهذا يا اخوان ايش الوزن؟ هذا ماذا؟ خاص بايش؟ بالافعال، لا يكون بالاسماء ابدا. فاذا وجدت هذا الوزن موجود في الاسم فاعلم انه موجود عن ايش؟ عن الفعل. اذا وجدت هذا الوزن، وزن فعل، موجود في الاسم فاعلم ان هذا الاسم اصله ماذا؟ اصله فعل. فنقول عن ماذا؟ عن الفعل، ان هذا الوزن خاص بالافعال. قال رحمه الله تعالى: على وزن خاص بالفعل تسمر بتشديد الميم، وضرب بالبنان المفعول. ضرب، اذا سميت رجلا ضرب منعت ماذا؟ من الصرف. جاء ضرب ورايت ضرب ومررت بماذا؟ بضرب. يمنع من ماذا؟ من الصرف. المانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. ومثل هذا أيضا ضربة، مثل دئلة، قال اسم لقبيلة، دئلة اسم لقبيلة، فتمنع ماذا؟ من الصرف. المانع له من الصرف العلمية ووزن الفعل. وقيد هنا قال: وضرب بالبنان المفعول، وهذا قيد لا بد منه من أجل إخراج ضرب الذي هو للبناء للمعلوم، للبناء للمعلوم. فهذا لا يمنع من الصرف إذا سميت به رجلا ضربا، لأن هذا الاسم الوزن، وزن ضرب فعل، هذا الوزن مشترك بين الأفعال وبين الأسماء على السواء، لا الفعل أولى به ولا الاسم أولى به، وإنما هو مشترك بين الأفعال والأسماء على السواء. فوزن فعل، فلذلك قال المؤلف هنا: وضرب بالبناء للمفعول، من أجل إخراج ضرب للبناء ماذا؟ للمعلوم. فإن ضرب إذا سميت به رجلا صرف، لماذا؟ لأن وزن فعل هذا مشترك بين الأسماء وبين إيه؟ وبين الأفعال، مشترك بين الأسماء وبين الأفعال على السواء. فإذا سميت رجلا ضرب صرفته، إذا سميت رجلا ضرب ماذا؟ صرفته. قلت: جاء ضرب ورأيت ضربا ورأيت ماذا؟ ضرب صرفته، لأن هذا الوزن موجود في الأسماء على السواء. رجب، رجب، رجب اسم أو فعل؟ اسم على وزن ماذا؟ فعل. واضح. وشجر أيضا على وزن أيضا فعل، فعلى هذا، هذا الوزن مشترك بين الأسماء وبين الأفعال على السواء، لا الاسم أولى به ولا الفعل أولى به. فيصرف الاسم إذا كان للبناء أو بالبناء المفعول، يعني مثل ضرب إذا سميت به صرفه، للبناء المعلوم. احسنت، للبناء المعلوم يصرف، لأن هذا الوزن مشترك. كذلك وزن الأفعال فعل، لا وزن فعل، لا مثل جعفر، جعفر فعل، لا هذا الوزن أيضا ايش؟ يصرف ويمنع من الصرف. فعل، لا هذا الوزن كذلك يا اخوان اذا سمي به شخص يصرف، مثل سميت رجل دحرجة تصرفه وتمنع من الصرف، تصرف. لماذا؟ لان وزن فعل، لا هذا مشترك بين الاسماء وبين ايش؟ وبين الافعال على السواء، مشترك بين الأسماء وبين الأفعال على الشاذة. عندنا الآن وزنان مشتركان بين الأسماء وبين الأفعال، وهو وزن فعل ووزن ماذا؟ فعل لا. فإذا سمي رجل على وزن فعل أو على وزن فعل لا فهو ماذا؟ يصرف كما ترى في جعفر. جعفر يصرف ويمنع مصرف يصرف، لماذا؟ لأنه على وزن ماذا؟ فعل لا. كذلك دحرج، دحرج إذا سميت به كذلك أيضا يصرف لأنه على وزن فعل لا، وهذا الوزن مشترك بين الأسماء وبين الأفعال على السواء. قال وضرب في البناء المفعول، كما أخرج ضرب للبناء للمعلوم فإنه يصرف إذا سميت به. قال وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية، نعم انطلق ونحوه من الأفعال الماضية المنزوية بهمزة الوصل إذا سميت بها صرفت. انطلق إذا سميت به رجلا إيش؟ صرفت أو منعت؟ لا قصد يمنع من الصرف. انطلق إذا سميت به رجلا صرفت أم منعت من الصرف؟ منعت من الصرف، لماذا؟ لأنه جاء على وزن خاص بالأفعال. كذلك استخرج إذا سميت رجلا به استخرج اسم رجل يصرف أو يمنع من الصرف؟ يمنع من الصرف، لماذا؟ لأن الكلمة الممدوعة بهمزة الوصل هذا الوزن الذي فيها خاص بماذا؟ بالأفعال. كلمة الممدوعة بهمزة الوصل هذا الوزن الذي الحاصل فيها يكون خاصا ماذا؟ بالأفعال. فعلى هذا إذا سميت رجلا انطلق منعت من الصرف، كذلك استخرج أيضا منعت من ماذا؟ من الصرف، لأن هذا الوزن خاص بالأفعال. فإذا جاء الاسم عليه منع من الصرف، لأنهم يقولون يا أخوان أن الاسم المبدوء بهمزة الوصل إذا سميت بانطلق يعني في هذه الحالة تغلب همزة الوصل إلى همزة قطع. إذا سميت بانطلق واستخرج يقول الأزهري خالد لأنك تغلب همزة الوصل إلى همزة قطع، فتقول جاء انطلق ورأيت انطلق ومررت ماذا بانطلق، تغلب همزة الوصل إلى همزة ماذا قطع، نص على هذا الأزهري. قال رحمه الله تعالى وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوء بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك، واضح يقول هذا الغيب، إذا سمي بشيء ماذا من ذلك، أما إذا لم يسمي بشيء فهي إيش؟ أفعال لا دخل لها في الصرف ولا في منعه، بالشرط إذا سميت رجل من طلقه واستخرج إلى آخر ذلك. قال رحمه الله تعالى أو يكون في أوله زيادة زيادة الفعل، إلا أن الاسم أولى بها والفعل أولى بها. لماذا أولى بها الفعل؟ لأنها تدل على معنى فيه ولا تدل على معنى في ماذا؟ في الاسم، فيكون هذا الوزن من أوزان الفعل لهذا الشيء الذي سمعته. قال رحمه الله تعالى أو يكون في أوله زيادة زيادة الفعل وهو مشارك للفعل بوزنه، وهو مشارك للفعل ماذا؟ بوزنه، كأحمد ويزيد وتغلب ونرجع. فهذه الأسماء ممنوعة من ماذا؟ من الصرف. المانع لهم الصرف يكون ماذا؟ العلمية ووزن الفعل، فتقول جاء أحمد ورأيت أحمد ومررت بأحمد، بأحمد له كذلك يزيد، نعم بأحمد وليس بأحمد، وكذلك يزيد أيضا يمنع من الصرف المانع لهم الصرف العلمية ووزن الفعل لأنه موازن للفعل. قال رحمه الله تعالى وتغلب ونرجس. وأما العدل كم ساعة؟ خمس دقائق أنا دروس جامدة هذه تحتاج قليل قليل لا هنا إن شاء الله يكفي هنا من السنين والجبل الكثرة أحسنت لماذا منع من الصرف يا أخي؟ لا لا هذا عند ذي سلمة لماذا منع الاسم هذا من الصرف فرع الأصل الأصل في الأسماء المعربة الصرف لأنه أشبه الفعل في تريد أن يتهم نعم الأولى الاشتقاق نعم مشتق من الوصل والثانية أخرى ترجع إلى المعنى وهي نعم وهي الإفادة تحتاج إلى فاعل والفاعل يكون اسمه أحسنت فهل علل الفعل هي نفس علل الاسم المنصور؟ وإنما حصلت المشابهة في مطلق العلتين لا في عين العلتين في ذات العلتين أحسنت بارك الله فيك نعم العلل كم يا أخي المانع على الصرف؟ من يذكر ذلك فعلي هات كم هي؟ تسعة هات البيت هات البيت نعم اجمع وزن عادلا عجمة فالوصف قد كمل تسع علل أحسنها ورحمة الله بكم مجموعة في هذا البيت. الجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع. ما معنى صيغة منتهى الجموع؟ ما معناها؟ أي أن الجموع العربية انتهت إلى هذا الجمع فلا تجمع مرة أخرى، بخلاف بعض الجموع قد تجمع مثل كلب تجمعه وإيش أخلف وكلاب كذلك، ثم بعد ذلك إيش تجمعه وتقول أكالب. فهذا أخلف جمع الآن، لكن أكالب هل يجمع؟ أخلف الآن جمع جمع آخر، أكالب هل يجمع جمع آخر؟ لا يجمع. لماذا؟ أنه قد وصل إلى صيغة تنتهي الجموع إليها. نعم، فلا يجمع مرة أخرى جمع ماذا قيده هاني، فلا يجمع مرة أخرى جمع ماذا جمع تفسير. أما جمع تفسير فيجمع، مثال أشياء يستغل هات عندي هات صواحدة صواحد. نعم تقول صواحدات ونواكس تقول نواكسون، جمع تفسير لو كان جمع مؤنث أو جمع تفسير. حدائد حدائدات. نعم أوزان هذه الصيغة مفاعل ومفاعل، يعني يشترط أن يكون أول كلمة مين؟ ما يشترط. أحسن هذه يا أخي العلة من الصرف مع ماذا؟ صيغة من تنجمة تحتاج العلمية وصية هذه الصيغة، أنه يقول لابد من علتين، دوما ترجع اللفظ والأخرى ترجع المعنى، تحتاج العلمية وصية صيغة من تنجمة سهلة. هي أنت عبد ربك أنا ما أحتاج هذه تكفي يعني نفسها. أحسنت أو علة تقول مقام العلتين. نعم من ضمن التسع هذا العلل المانع على الترصفة إجمالا، إما أن يكون لابد عنا معها أخرى أو تكتفي ماذا بنفسها العلة، لأن هذه العلة لها جهتان، هذه العلة لها جهتان هي نفسها صيغة منها الجموع، وكذلك أيضا التأنيث ممدودة أو مقصورة لها جهتان، جهة ترجع إلى اللفظ وجهة ترجع إلى المعنى. وإذ بقينا ماذا ما أخذنا؟ نعم العلة الثانية وزن الفعل. ما هو المعتبر في وزن الفعل؟ نعم فعل ممدود من همزة رفع مثل انفعل وغيره، ما كان ممدود همزة رفع احسنت وزن انفعل كان يطاع تقاتل. نعم مريضة نعم لا تعودان ما في أفعل افعل افعل وافعل وافعل حسنت. وفي الزيادة حسنت والفعل بها أولى لأنها تدل على معنى فيه ولا تدل على معنى في الاسم. أنت نعم أنت ونرجع الفعل المردود همزة الوصل إذا سمي به ماذا تقلب همزة هذه الفعل فأنت يأخذ الذي نصف. الفعل المردود همزة الوصل إذا سمي به ماذا تقلب هذه الهمزة؟ أحسنت همزة قطع فتقول جاء انطلق أحسنت ورحمة. أما الاسم المبدوء بهمزة وصل استخراج وانقلاب وانطلاق فتبقى الهمزة على ما هي إذا سمي به، سميت رجل انطلاق تبقى على ما هي. الاسم المبدوء بهمزة وصل إذا سميت به انطلاق مثلا استخراج فتبقى الهمزة على ما هي، لكن الفعل المبدوء بهمزة وصل إذا سميت به قلبت الهمزة هذه إيش همزة ماذا؟ همزة قطع. بسم الله الرحمن الرحيم.